فبعد أن ذكر المصنف رحمه الله تعالى تحت باب بر الوالد المشرك، وهذا أورده كما سبق أن بينا المصنف رحمه الله بعد إراده لباب لا يستغفر لأبيه المشرك، والذي ساق فيه من النصوص البينة القطعية الدلالة أنه لا يجوز الاستغفار والدعاء للمشرك الميت بعيدا كان أو قريبا ولو كان من أعز الناس، لا حي ولا ميت على القول المشهور، وإنما يجوز له أن يدعو له بالهداية إذا كان حيا، أما إذا مات والده أو أخوه أو أمه أو أي إنسان مات على الكفر ومات على الشرك فإنه لا يجوز له أن يستغفر له، وهذا قد مضى الكلام فيه. ثم ذكر ترجمة أو بابا، والذي نحن الآن بصدد شرح ما ذكره المؤلف تحت هذه الترجمة أو تحت هذا الباب، فقال باب بر الوالد المشرك، معنى إذا أنه لم يجز أن يستغفر وأن يدعى للأب المشرك لكن صلته بالمال ونحوه والإنفاق عليه هذا لابد أن يكون، باب بر الوالد المشرك، ولأن هذا يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فقوله سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا دليل على وجوب برهما وإن كانا كافرين مشركين، ويدل عليه أيضا قول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هذه أمور لابد أن تكون، ولابد للإنسان أن يقوم بها تجاه والديه مسلمين كان أو كافرين، إلا قوله تبارك وتعالى وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا لا يجوز إلا إذا كان الأبوان مسلمين، لأن هذه الآية كما قلنا هي منسوخة أو قد خصصتها الآية التي في سورة براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر لعمه أبي طالب وقال لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، فنهاه الله عز وجل بعد أن أنزل هذه الآية في سورة التوبة، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق وأن بينا يزور قبر أمه واستأذن ربه أن يستغفر لها فلم يأذن له، لم يأذن له أن يستغفر لأمه لأنها لم تمت على الإسلام، لم تمت على الملة الحنيفية، مات وهي مشركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم استأذنت ربي في أن أزور قبرها فأذن لي، وهذا يدل على جواز زيارة قبر الكفار أو قبور الكفار والمشركين، ولكن هذه الزيارة تكون للعظة والاعتبار وتذكر الآخرة وليس للاستغفار للمشركين والكفار، لأن هذا محظور ممنوع شرعا. أما الزيارة للمسلمين إذا كانوا في قبورهم فلأجل هذين الأمرين، الدعاء والاستغفار للموتى يعني لموتى المسلمين، والثانية هو حصول الذكرى والعبرة والاتعاظ، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تزهد في الدنيا وتذكر في الآخرة، يعني تذكر الإنسان بالآخرة وأنه سوف يموت. وهذه الترجمة ذكر المؤلف رحمه الله باب بر الوالد المشرك. فالإنسان يبر والديه يطيعهما ما لم تكن معصية، يوصلهما بمعنى بالمعروف بالمال إن احتاج، ينفق عليهما، يقوم على خدمتهما، أشياء كثيرة. وقد ذكرنا حديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكر أن الله سبحانه وتعالى أنزل بسببه 4 آيات، أنزل الله تعالى فيه 4 آيات. ومحل الشاهد من حديث سعد بن أبي وقاص أنه كانت له أم، وهذه الأم كان بارا بها بل كان يحبها، ولكن لما أسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قالت له أمه وقد كرهت أن يسلم ابنها، يعني وأن يتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم، فقالت له لا آكل ولا أشرب حتى ترجع عن دينك، فما كان أن يطيعها في ما دعته إليه وهو معصية الله عز وجل، بل دعته إلى أعظم معصية وهي الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم قال لها لو كانت لك 100 نفس، يعني وخرجت هذه النفس واحدة تلو الأخرى حتى تبقى الواحدة، قال فإن شئت فكلي وإن شئت ألا تكلي، فأكلت. وفيه أنزل الله سبحانه وتعالى وإن جهدك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ثم ذكر المؤلف رحمه الله، وهذا قد مر، يعني تكلمنا عن هذا الحديث، حديث سعد بن أبي وقاص، وشرحناه بما يغني عن إعادة الكلام فيه. ثم أورد المؤلف تحت هذا الباب حديث أسماء بن أبي بكر، وهو حديث ثابت رواه غير البخاري في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح رواه بالسند المتصل لأنها رواه عن الإمام الحميدي، والحميدي رواه عن سفيان بن عيينة، وابن عيينة رواه عن هشام بن عروة، وهشام بن عروة رواه عن أبيه، يعني عن عروة بن الزبير، عن أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها. فالحديث إذن عن أسماء بنت أبي بكر قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذا الحديث كما قلنا روته أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنها، وأسماء من فضليات الصحابيات، صحابية جليلة، وأسلمت بل ولدت قبل الهجرة 27 سنة، يعني لما هاجر أبوها مع النبي صلى الله عليه وسلم كان عمرها إذاك 27 سنة، وأسلمت قديمة، يقال أنها أسلمت بعد 17 إنسانا، يعني الذين تقدموها في الإسلام، يعني في الدخول في الإسلام 17 نفر بين رجل وامرأة. وتزوجها الزبير ابن العوام، والزبير بن عوام أحد العشر المبشرين بالجنة، وهاجرت معه إلى المدينة، وكانت امرأة حازمة لبيبة صابرة. قيل أنها لما تزوجت بالزبير ابن العوام رضي الله تعالى عن الجميع كان عنده فرس فقط، ليس عنده عبد ولا خدم ولا مال، فكانت هي التي تقوم على خدمته وعلى شؤون البيت في الداخل وفي الخارج، فهي التي كانت تلتقط النواة وكانت تعلي في الفرس وكانت تقوم بأشغال البيت وخارج البيت رضي الله تعالى عنها، حتى أشفق عليها أبوها أبو بكر الصديق فبعث لها خادما أو خادمة تعينها، وإلا كانت قائمة بحق زوجها رضي الله تعالى عنها. وهي لما هجرت إلى المدينة كانت حبلى، يعني كانت حامل، ولا يخفى عليكم مشقة السفر في ذلك الوقت من مكة إلى المدينة، وكانت حاملة وهاجرت مع زوجها ووصلت المدينة إلى قباء وكانت حاملة بعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه من مشاهير الصحابة وأحد الذين آت إليهم الخلافة. فولدت عبد الله بن الزبير في قباء في المكان الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول مسجد بني في الإسلام، فكان أول مولود في الإسلام بعد الهجرة عبد الله بن الزبير. فما فرح وما استبشر المسلمون بمولوده كما فرحوا واستبشروا بعبد الله بن الزبير لما ولدته أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. وقد أمد الله عز وجل في عمرها فعاشت سنين طويلة حتى تولى ابنها الخلافة صار خليفة. ثم لما قتل وصلب رضي الله تعالى عنه من طرف الحجاج بن يوسف عليه من الله عز وجل ما أصرف وما يستحق، حينئذ ماتت أمه بعد ذلك بقليل، يعني بعد موت ابنها لحقته أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها. وكانت تعرف باسم أو تلقب بذات النطاقين، يقال أسماء ذات النطاقين. تعرفون ما معنى النطاق؟ النطاق هو الحزام الذي تحزم به المرأة وسطها، يعني لما تلبس الدرع تحزمه وتربطه بحزام، هذا يسمى النطاق. ولما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر من مكة إلى المدينة رفقة أبيها أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، صنعت سفرة، يعني الشيء الذي يوضع فيه الطعام، وأعطت لهم سقاء، يعني الذي يوضع فيه الماء. فلم يجد أبوها الصديق أبو بكر رضي الله تعالى عنه كيف يحمل هذا السقاء ويحمل هذه السفرة التي يضع في إحدها الزاد والطعام وفي الأخرى يضع الماء، فما كان منها إلا أن أخذت نطاقها يعني حزامها فشقته على نصفين وأمسكت به السقاء وأمسكت به تلك السفرة، فكانت تحمل به الزاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبيها في الغار، فسميت بذات النطاقين. وهذا يدل على أنها كانت من المناصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واستحقت بهذا أن تلقب بهذا الذي عرفت به عرفانا لها بهذه الخدمة الجليلة وهذا العمل العظيم. يعني ما كان عندهم شيء تحزم به، فنزعت نصفه، تركت النصف الآخر، والآخر جعلته من أجل أن يربط أبوها رضي الله تعالى عنه الزاد والسقاء الذي كان يحمله في سفره. ولما قتل الحجاج بن يوسف ابنها عبد الله بن الزبير جاء إليها وقال لها كيف ترين ما صنعت بعدو الله، يعني هو يتكلم على ابنه عبد الله. فقالت إني أرى أنك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك آخرتك، أنت أفسدت عليه دنياه ما نال الخلافة أو لم يعمر فيها، لكن هو أفسد عليك آخرتك لأنك قتلته، ويوم القيامة تقف بين يدي مولاك ويسألك لما قتلته، لما أهدرت دما مسلما. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، زوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مؤمن أو رجل مسلم، فما بالك إذا كان هذا الرجل من خيار الناس، أمه أسماء وجده أبو بكر الصديق وأبوه حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام، وكانت امرأة شجاعة أيضا لا تخاف في الله لومة لائم، والحجاج كان يخافه الناس. فقالت له إني قد بلغني أنك كنت تعير ابني بأنه ابن ذات النطاقين، فقالت له اسمع، فوالله لقد كنت ذات النطاقين، أما أحدهما فنطاق المرأة الذي لا تستغني عنه. قالت أنت تعلم سميت بذات النطاقين لأنه كان عندي نطاق لا تستغني المرأة عنه، يعني تحزم بها وسطها حتى تشتغل وحتى تعمل، وأما النطاق الآخر يعني النصف الآخر فإني كنت أحمل فيه الزاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي وهما في الغار، فبأي تعيره؟ قد فبأي نطاق وبأي حزام تعير ابني. ثم ذكرته أيضا ذكرته بما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه سيخرج في ثقيف، لأنه هذا من إعلام النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيخرج في قوم ثقيف، والحجاج بن يوسف منهم. قال عليه الصلاة والسلام سيخرج في ثقيف كذاب ومبيع، يخرج رجلان أحدهما كذاب يكذب على الناس، والآخر مبير، مبير من البور البوار الذي هو الهلاك، يعني كان مسرفا في إهلاك الناس وإفسادهم. قالت له أما الكذاب فهو المختار ابن أبي عبيد، هذا عرف بكذبه دجال، وأما المبير فأنت، يعني صدق فيك قول النبي صلى الله عليه وسلم. وتكلمت معه وذكرته بما سمعت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت إلى شجاعتها أيضا تجمع بين العلم والعبادة. أما العلم فيدل عليها هذا الحديث، لما جاءت أمها وهي مشركة تريد أن تأخذ منها مالا فلم تريد أن تعطيها شيئا حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم. وأما العبادة فقد ذكر ابن سعد بسند حسن عن هشام بن عروة رضي الله تعالى عنه قالت كانت وهي أمه أو هشام بن عروة جدته، لأن عروة هو ابن الزبير فأمه أسماء، أما هشام بن عروة هو من العلماء فهو ابن ابنها فهي جدتها. يقول هشام بن عروة كانت رضي الله عنها تصدع فتضع يدها على رأسها وتقول هذا بذنبي وما يغفر الله أكثر، مع أنها المرأة التي عرفت بالصلاح وطاعة الزوج وخدمة الزوج، ومع ذلك إذا أصابها صداع تمسك برأسها وتقول هذا بذنبي، لأن ما يصيب الناس من البلاء أحيانا يكون بذنوبهم، بذنوبهم وبتقصيرهم في حق الله عز وجل، ولهذا يبتليهم الله عز وجل بأنواع الابتلاءات من مرض ومصائب وبلايا بعضها فوق بعض، فتقول وما يغفر الله أكثر. ويقال أيضا عنها أنها عاشت 100 سنة، 100 سنة قرن كامل. قال هشام بن عروة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل، يعني 100 سنة كاملة يعني السنة ما طحت لها ولم ينكر لها عقل على غير العادة، لأن الإنسان إذا كبر ووصل 100 سنة قد يعني يخف عقله ويصبح يعني خرف، يعني يخرف، ولكن هي لم ينكر لها عقل، كانت عاقلة لبيبة. والسر في هذا أيها الإخوة هو أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله عز وجل في حدوده، احفظ الله عز وجل في أوامره، احفظ الله سبحانه وتعالى في أن لا تعصيه، الله سبحانه وتعالى يحفظك في جوارحك، يمتعك بسمعك وببصرك وبعقلك وبقلبك، يحفظك في أولادك، يحفظك في مالك. ولهذا يروى عن كثير من السلف ومن التابعين كان أحدهم قد يصل 100 سنة. يقال أن المحب الطبري رحمه الله إذا كان في سفينة إذا وصل إلى الشاطئ يقفز كما يقفز الشاب، فيقول له كيف تفعل أنت وقد تفعل مثل هذا الذي يعجز عنه الشباب وأنت قد بلغت 100 سنة؟ يقول حفظنا هذه الجوارح في الصبا أيام الشباب فحفظها الله علينا يوم كبرنا. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، رضي الله تعالى عنها. وكانت هي من آخر المهاجرات وفادة، لأنها مدام عاشت 100 سنة فكانت من آخر المهاجرات وفادة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها قالت أتتني أمي راغبة، يعني أتتها أمها لما كانت أسماء في المدينة لأنها هاجرت مع زوجها الزبير بن العوام، وأمها كانت تسمى، وأمها كانت تسكن في مكة، واسم أمها قيلة بنت عبد العزة، جاءتها إلى المدينة قالت جاءتني أو أتتني أمي راغبة. لا يفهم من هذه اللفظة راغبة بمعنى أنها طامعة في الإسلام، يعني تريد أن تسلم، كما كان الناس يأتون من مكة إلى المدينة يلتحقون برسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هجر إلى المدينة هناك من هجر معه وهناك من لم يتمكن من الهجرة، لكن بعد ذلك صار الناس يأتون إليه، يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقيمون معه تاركين خلفهم الأهل والعشير والديار وكل ما يحبونه. فجاءت أمها قالت راغبة، قلنا لا يفهم منها راغبة بمعنى أنها طامعة في الإسلام تريد أن تسلم، لا، راغبة بمعنى طامعة في صلتي ومالي لأنه اشتد بها الفقر. فجاءت إلى ابنتها لكي تعطيها من المال تنفقه على نفسها، بدليل أنه جاء في رواية أبي داود قدمت علي أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، وهذه رواية تبين هذا المقصود من قول المؤلف في هذه الرواية أتت أمي راغبة. فرواية أبي داود قال جاءتني أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة، فقوله راغمة مشركة أي كارهة للإسلام ساخطة على ابنتها أن أسلمت، لكن مع ذلك لما احتاجت جاءت إلى ابنتها. فقوله أسماء رضي الله عنه جاءتني أمي راغبة أي جاءتني طامعة ومريدة لمالي ولصلتي حتى أصلها، فلأنها لو كانت أمها راغبة في الإسلام لم تحتاج أن تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، لو جاءت أمها تريد الإسلام تريد أن تدخل في الإسلام ما كان الأسماء تتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتقول له إن أمي جاءتني راغبة، بل تفرح بها وتهش لها. ولكن يعني قولها جاءتني أمي أو أتتني أمي راغبة يعني أتتني من أجل المال أن أصلها بالمال ولم تأتني لأجل أن تسلم، ولهذا هي استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم هل أصلها هل أعطيها. قولها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في رواية للمسلم في عهد قريش إذ عاهدهم، فهذه الزيارة كانت لما كان النبي صلى الله عليه وسلم معاهدا لقريش، ولهذا قال الحافظ كانت هذه الزيارة من أم أسماء إلى ابنتها في المدة التي كانت بين الحديبية وعام الفتح، يعني في بين الحديبية يعني صلح الحديبية حين صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أن لا يدخل مكة إلا في عام قابل، وبين الفتح الذي امتن الله سبحانه وتعالى به على نبيه في السنة الثامنة للهجرة. ففي هذه الفترة جاءت أم أسماء إلى أمها بدليل قال في عهد قريش إذ عاهدهم، وهذا فيه دليل على ماذا؟ فيه دليل على جواز المعاهدة أو الهدنة بين المسلمين والمشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد تعاهد مع المشركين ولا يجوز نقض العهد، بل أحيانا قد تكون المصلحة في إبرام الهدنة خاصة إذا كان المسلمون في حالة ضعف، إذا كان المسلمون في حالة ضعف وأعداهم في حالة قوة واستعداد للقتال، فإن اللجوء إلى السلم واللجوء إلى الهدنة هذا أولى، وليس فيه معنى الإذلال وفيه معنى الضعف والخوف من العدو، بل إن بعض العلماء استفاد من هذا اللفظ بأنه إذا كان المسلمون في بلد ما يضعفون عن مقاتلة عدوهم أن يخرجوا من بلدهم، استدلالا بهذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وأصحابه كانوا في مكة وكانت عندهم أموال وعندهم أولاد وعندهم أزواج وعندهم ممتلكات، ومع ذلك تركوا ديارهم. ولهذا لما أفتى في يوم ما الشيخ العلامة محدث الشام الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله ذكر فتوى ولم يكن هو السابق إليها، وإنما هناك من أفتى من علماء بهذه الفتوى أن المسلمين، وهو قد أفتى فتوى تصلح للفلسطينيين في ذلك الوقت، أنهم إذا عجزوا عن مقاومة عدوهم الغاصب وهم اليهود لهم أن يخرجوا من بلدهم، فقالوا أن هذه الفتوى هي قرة عين اليهود، يعني أن يترك المسلمون ديارهم، وهم أساءوا فهم هذه الفتوى التي أفتى بها الشيخ. ودليله في هذا ومستنده ومرجعه هي النصوص الشرعية، من بينها هذا الحديث ومن بينها صلح الحديبية، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في المدينة وجاء ليدخل مكة ليحج، ومع ذلك لما عقدت قريش وأبرمت الهدنة معه رجع النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر بن الخطاب لم يستحمل ذلك الشرط، فقال كيف نرضى الدلية في ديننا؟ نحن قوم أعزنا الله بالإسلام وجئنا في عدد كبير، فلابد أن ندخل مكة فاتحين ونؤدي الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم يطمئنه، لأن الله سبحانه وتعالى بشره بأنه سيكون فتح آخر من غير أن يكون هناك قتال، من غير أن يكون هناك قتال. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين مقصرين، محلقين ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج في ذلك نعم، ورجع في عام قابل وحج مع المسلمين حجة الوداع المعروفة. وهذا يدل على أن الإنسان لا يستعجل، وأن الأمور لابد أن تنظر بحكمة، وأن الذي ينظر في عواقب الأمور وعواقب الأشياء هم أهل العلم وأهل الحكمة، وليس غوغاء الناس تسند إليهم مثل هذه الأمور. فانظروا، النبي صلى الله عليه وسلم عاهد قريش في مدة كبيرة طويلة جدا حتى امتن الله سبحانه عليه بالفتح. قالت أسماء: أتتني أمي وهي راغمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسألها عن المال. فقالت أسماء: فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها بمعنى أعطيها، أمدها بالصلة. تقول: وصلت إنسان بجائزة، يعني أعطيته إياها، كفأته عليها، أفأصلها؟ هذا السؤال أو هذا الجزء من الحديث قال العلماء فيه فوائد. الأولى، الفائدة الأولى وهي معلومة: التعلم والسؤال قبل العمل، التعلم والسؤال قبل العمل. لأن أسماء رضي الله تعالى عنها لم تصل أمها حتى استفتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسألته وتعلمت ثم بعد ذلك عملت أو عملت. ولهذا قال البخاري في الصحيح: باب العلم قبل العمل، واستدل بقول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ولأن الإنسان إذا قدم العمل عن العلم ربما كان ما يفسد أكثر ما يصلحه، ولهذا وجب أن يعلم. فأسماء كان بإمكانها أن تجود على أمها بشيء من العطاء، ولكن لما سألتها أمها ذهبت إلى النبي واستأذنته، أي سألته، وفي رياف استفتته، يعني استفتت النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا اشتبه على الإنسان شيء أو جاهل حكمه بالشرع الواجب عليه أن يسأل، لا كما يفعل البعض يقول: لا أنا أفعل ثم أسأل، لأنه يعتقد أنه ربما قد يكون مصيبا. لكن لابد أن تحتمل احتمال ثاني، لأنك لو أخطأت وذلك الخطأ لا ينجبر تكون قد أوقعت نفسك في ورطة. ولهذا لابد أن تسأل ولا تغامر، لأن بعض الناس يقول لك: أنا الآن بين هذا وهذا، إذن أفعل هذا الشيء ثم أسأل، فإن كان وافقت فلله الحمد، وإن كان غير ذلك حاولت أن أصلح الأمر. لكن إصلاح الأمر ليس بالسهل، لأنه يمكن أن يصلح ويمكن أن لا يصلح. فأسماء يعني مجرد صلة، يعني إعطاء مال ليس لغريب وإنما لأم جاءتها طامعة في مالها، قالت: فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها. أيضا من فوائد هذا الحديث كما ذكر بعض أهل العلم أن الأمر إذا كان العمل به مستصحبا، يعني إذا كان عمل الناس ألفوا أن يعملوا لا حرج في القيام به، ثم عارضته علة، يعني العادي مثلا أن الناس يفعلون هذا الشيء لكن بعد ذلك جاءت علة ظاهرة أو خفية، هنا ماذا يجب على الإنسان؟ يجب أن يتوقف حتى يتبين له بلسان العلم هل يقبل أم لا، يعني هل يقع المنع فيمتنع أو يبقى الأمر على إطلاقه، يعني يبقى على بابه. لأن صلة الوالدين تتردد، يعني إما بين الوجوب وبين الاستحباب. أحيانا إذا كانوا الوالدين فقراء النفقة عليهم واجبة، لازم تنفق عليهم وجوبا، وإذا كان عندهم أموال في سعة من الدنيا فالنفقة عليهم من باب الاستحباب، يعني يجوز لك أن تكرمهما، أن تهدي لهما ولو عندهما مال، لكن إذا لم يكن عندهما مال فالنفقة عليهما واجبة. ومع ذلك لما أسماء رضي الله تعالى عنها كانت تعلم أن النفقة على الوالدين إما واجبة وإما مستحبة، هذا المعروف عند سائر الناس، لكن لما عرض هذا العمل ماذا؟ علة، ما هي؟ علة الكفر. ماذا فعلت أسماء؟ توقفت، يعني لم تعمل ولم تصل أمها حتى يتبين لها الأمر من لسان النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتته. وهذه فائدة جليلة، أن الإنسان إذا كان يعمل شيئا ثم عرضته علة فإنه الواجب عليه أن يتوقف حتى يستبين، ثم إن كان الأمر على الجواز وأن تلك العلة لا تؤثر داوم على ذلك العمل، إذا كانت تلك العلة تؤثر فإنه ينبغي أن يتوقف. وهذا دل من فعل أسماء رضي الله عنها، فهي كانت تعلم أن النفقة على الوالدين إما واجبة وإما مستحبة، ولكن لما علمت أن أمها كافرة وقد نزلت آيات في القرآن فيها التبرؤ من الكفار وأنهم لا يوالون ولا يحبون ولا يعظمون وإلى غير ذلك، ربما عرض لها هذا الشيء وقالت كيف أمدها وهي كافرة ولا يجوز أن أصل الكافر، فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها. أيضا مما يدل على هذا الحديث، مما يدل على هذا الحديث أن الأصل هو الدين، هو المعول عليه، الدين هو المعول عليه، يعني مع الأقارب ومع الأجل كل على السواء، لأنه يعلم بالضرورة أن كل إنسان يكن المحبة الكلية للوالدين، كل إنسان يحب والديه يعني محبة كلية. لكن أسماء رضي الله تعالى عنها لم تنظر يعني إلى أمها يعني بمجرد أنها واجب عليها أن تحبها، فقدمت شيء مهم وهو أحب الأشياء إلى الإنسان المؤمن، وهو أن يقدم طاعة الله وطاعة الرسول، ويقدم طاعة ويقدم محبة الله ومحبة الرسول على كل شيء. فالإنسان لن يكون مؤمنا كامل الإيمان إلا إذا كان محبا لله عز وجل ولرسوله أكثر مما يحب، ما يحب نفسه أو ولده والناس أجمعين، كما ثبت ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن أسماء رضي الله تعالى عنها قدمت أحب الأشياء وهو الدين، وهذا هو معنى قول الله سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها ومساكن ترضونها وتجارة تخشون كسدها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. فهذه آية عظيمة، يعني إذا كان الإنسان عنده ميل وعنده يعني محبة زائدة سواء لأبيه أو لابنه أو لزوجه أو لعشيرته أو لماله أو لمسكنه، ويخاف عليها ويقدمها على طاعة الله وطاعة الرسول، فهذا لم ولن يحقق الإيمان المطلوب، بل إن الله سبحانه وتعالى ذم من قدم هذه المذكورات على محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالدين هو الأصل. فأسماء رضي الله عنها مع أنها كانت تكن الاحترام والمحبة لأمها، لكن لما جاءتها تسألها المال لتمدها بالمال جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألته أفأصلها، وفيه تحري أسماء رضي الله عنها في أمر دينها، كيف لا وهي بنت الصديق رضي الله تعالى عنه وزوجة الزبير ابن العوام وأم عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير وخيار الناس في ذلك الوقت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أفأصلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هذا ماذا يدل؟ يدل على أن الرحم يجب أن توصل، الرحم يجب أن توصل سواء كانت مسلمة أو كانت كافرة. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن توصل الرحم الكافرة القرابة الكافرة، إذن فمن باب أولى أن تكون صلة المسلم من باب أولى. فهذه كافرة مع تبين الدين، ومعلوم أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم، لكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى أوجب صلة الكفار إذا كانوا من الأقارب، ولا سيما إذا لم يكونوا مقاتلين، لأن الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. والمراد هنا بالصلة لما قالت أسماء للنبي صلى الله عليه وسلم أفأصلها، المقصود بالصلة هو العطاء، الهبة، المال لتنفق عليها، يعني تعطيها من مالها. لكن هل تعطيها من الزكاة؟ لا تعطيها من الزكاة. الولد لا يعطي الأب ولا يعطي الأم من الزكاة سواء كان كافرا أو مسلما، لأن الإنسان لو كان يعطي من الزكاة بمعنى أنه بهذا يسقط حق النفقة عليه. ولهذا الإنسان إذا كان عنده مال لا يعطي لابنه الزكاة أو يعطي لأمه أو لأبيه الزكاة كافرا كان أو مسلما. لماذا؟ لأن الصدقة الواجبة التي هي الزكاة لا تعطى لمن تجب النفقة عليه. نعم يجوز للأب أن يعطي لابنه أو الأب أن يعطي لأبيه إذا كان غارما، يعني إذا كان عنده ديون، كان عنده ديون لا يستطيع أن يوفيها ويردها لأهلها، يجوز للابن أن يعطيه من مال الزكاة حتى يسدد الدين، لكن يعطيه من المال حتى ينفق عليه تكون مجرد نفقة فهذا لا يجوز، لأنه الواجب عليه أن يعطيه من نفقته الخاصة وليس من الزكاة. هذا قيد مهم. فقولها فأصلها المقصود بها النفقة الواجبة وليس المقصود بها الصدقة التي هي الصدقة الواجبة التي هي الزكاة. فالزكاة لا تعطى للكفار إلا إذا كانوا من المؤلفين، واختلف أهل العلم فيها تعطى للزكاة زكاة الفطر لهم أم لا تعطى، والذي عليه الجمهور أنها لا تعطى لهم، لا تعطى لهم زكاة الفطر وإنما تعطى للمسلمين. وكذلك فيه موادعة أهل الحرب ومعاملتهم زمن الهدنة، هذا ما يدل على الحديث وقد ذكرناه. قال ابن عنية فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من ديارهم أن تبروهم. هذا ماذا يدل؟ يدل أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو ما أمر به الله عز وجل، وما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى الأخذ به هو نفس ما أمرهم الله عز وجل به، لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن أطاع الله أطاع رسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء صلي أمك، فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. قال ابن عيينة، قال ابن عيينة نقصد به سفيان، سفيان ابن عيينة من أتباع التابعين من كبار العلماء، إمام حافظ ثقة ثبت أحد أعلام الإسلام، ويقال عنه أنه كان من حكماء أهل الحديث، حتى قال ابن وهب لا أعرف أعلم بكتاب الله عز وجل منه. ولد سنة 107 للهجرة وتوفي سنة 198 للهجرة رحمه الله تعالى، وكان من حرصه على الطاعة والعبادة كثير الحج، حتى أنه قيل أنه كان في السنة الأخيرة التي توفاه الله عز وجل فيها سنة 198 للهجرة واقفا بجمع، الجمع هي مزدلفة، وقال قد وقفت في مكاني هذا 70 مرة، يعني حج 70 مرة، هذا عمل عظيم 70 مرة. قال كنت أسأل الله عز وجل في كل عام أقول اللهم لا تجعل آخر عهدي بهذا المكان، يعني يسأل الله عز وجل كل ما يحج يسأل الله عز وجل أن يوفقه للحج في العام المقبل 70 مرة وهو يحج، ما تخلف سنة. ثم قال رحمه الله في ذلك العام الذي توفاه قال فاستحييت أن أسأل الله سبحانه وتعالى مرة أخرى، استحيى من الله عز وجل. فقالوا أنه لما رجع مات في عامه، مات في عامه. وهذا ماذا يدل؟ يدل على الإنسان ينبغي أن يعلق رجاءه بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى قد يستجيب للعبد حتى وإن كان فقيرا، وربما قد يكون مريضا، فإذا كان فقيرا يغنيه الله عز وجل، وإذا كان مشغولا يفرغه الله عز وجل، وإذا كان مريضا مبتلا قد يعافيه الله عز وجل، لكن بشرط أن يعلق الإنسان رجاءه بالله 70 سنة وهو يدعو الله سبحانه وتعالى في كل سنة أن يوفقه للحج في العام القادم وهو يحج، إلا في آخر تلك السنة قال استحييت أن أسأل ربي عز وجل فلم يدعو فمات في عامه. وذكرني هذا بالحقيقة بقصة حدثت يعني هنا في بلدنا عن رجل أحسبه يعني ثقة لا يكذب في حديثه إن شاء الله تعالى، وأن الناس يعني إذا علقوا رجاءهم بالله عز وجل فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب للعبد ما لا يخطر له ببال، ويحقق له من الأمان ما لو كانت عنده الأموال وكان عنده الجاه ما استطاع أن يحقق ربما أمنية من تلك الأمان. قال لي أن هذا الرجل من جهة الجنوب من جهة الصحراء، وشيء بشيء يذكر كما يقال، كان في عمره 70 سنة توفيت زوجته ولم يكن عنده أبناء، ليس عنده أولاد، فقيل له يعني قال له الناس واقترحوا عليه قالوا تزوج، قال وأنا 70 سنة ما هل بقي لي زواج وهل بقى لي بيت، فقالوا تزوج هذا أفضل ما تدري لعلك تعيش أفضل. قال فاستعنت بالله عز وجل فتزوج، والرجل 70 من عمره، لما تزوج تاقت نفسه إلى الولد، قالوا هذا 70 سنة ولا راح يولد، فدعا الله عز وجل قالوا يا رب ارزقني الولد، الله سبحانه وتعالى حقق لها رجاه حملت زوجه. قال ثم بعد ذلك قال والله يعني هذا الولد الآن في بطن أمه، فدعا الله عز وجل، هو يحكي لهذا الإنسان قالوا سأل الله عز وجل أن يحياني حتى أرى ولد، يعني حتى هذا الولد يعني يولد وأراه، ثم إذا توفاني الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما في بأس، فشاء الله عز وجل أن يولد له الولد فرأه، ثم سأل الله عز وجل طمع أيضا في الزيادة، قالوا يا ربي أنا إذا مت وهو صغير ربما إذا خرج إلى الشارع ضربه الأولاد وتعدوا عليه ولا يجد يعني من يناصره، قالوا أطلت في عمره حتى يصير يعني شابا يافعا جلدا، فحينئذ يعني يستطيع أن يعني ينصرف لأشغاله ويستطيع أن يقوم بأموره. قال كان له ذلك الأمر، فأعطى الله سبحانه وتعالى في عمره حتى وصل الشاب إلى 10 أو 12 سنة فأصبح يرغب بشيء آخر، قال يا ربي لو أن هذا الولد يعني يكبر يوصل للبلوغ 18-20 سنة ويزوجه وأذى، فشاء الله سبحانه وتعالى أن يزوج ابنه هذا. لما زوجه قال يا ربي إني أطمع في أن أرى ولده، زاد طمع بشي يشوف وليده، زاد شاء الله سبحانه وتعالى حملت زوجته ابنه فولدت، قال لما ولدت رفض وليده هذا قالوا يا ربي الآن استحييت أن أطلب شيء آخر، قالوا فمات في تلك السنة، في تلك السنة مات سبحان الله. يعني هذا ماذا يدل؟ وهذه قصة يعني من سفيان جرتنا إلى هذه الحادثة وهذه القصة، أن الإنسان يعني إذا انسدت عليه الأبواب وضاقت عليه الأرض بما رحبت وربما ذهب إلى الناس وعجزوا على أن يحققوا له شيئا من مطالبه فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يدري ماذا يصنع الدعاء، الدعاء هو باب بين العبد وربه، أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقك. وكم من أناس والله رأيناهم يعني الناس ما عندهم مال ولا عندهم شيء لكن بكثرة الدعاء ويدعو الله سبحانه وتعالى وفقهم الله سبحانه وتعالى أشياء كثيرة، بل إن بعضهم ليس عنده مال ويحج كل سنة، من أين يأتي؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزقه. وإذا سألته عن السر في ذلك يقولك أنا ما تركت يوما ما وما استهزأت بالدعاء فكنت أدعو الله سبحانه وتعالى بأن يوفقه، فهذا ينبغي أن نذكره. إذن هذا الحديث قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. هذه الآية ماذا تدل؟ تدل على ما فيها بيان ما يجوز بره منهم، يعني لأن هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، بمعنى الذين يقاتلكم في الدين وحرصوا على إخراجكم وأذوكم هؤلاء لا تبروهم، بل لابد أن تعاملهم بالمثل، لأنك لو تقربت إليهم وأعطيتهم هذا ماذا يدل؟ يدل على ضعف وذل واستكانة. لكن إذا كان وجد من الكفار من لا يقاتلك فلا تقتله. ولهذا كان الخلفاء الراشدون ومن بعدهم من خلفاء المسلمين إذا بعثوا الجيوش لمقاتلة الكفار يوصونهم، يقولوا إياك أن تقطع شجرة، إياك أن تهدم دارا، إياك أن تدخل على عابد في صومعته، إياك أن تقتل امرأة، إياك أن تقتل شيخا لا يحاربك. هذا مما يدل على أن المسلمين كان عندهم أخلاق عالية، ليس كما يظن البعض أن الإسلام بالجهاد ومقاتلة الكفار يعني يريدون أن يهيمنوا وأن يسيطروا على الناس وأن يرهبوهم وأن كذا إلى غير ذلك. لا، كان يعني يقاتلون من أجل الدين. أما الذين لا يقاتلونهم ولا يولونهم ولا يعادونهم فإنهم يكفوا أيديهم عن قتالهم، هذا الذي كان حصل من المسلمين. فهذه الآية بيّنت من يجوز بره وصلته ممن لا يجوز. ولهذا فإن الصلة للمشرك إثباتا ونفيا ليست على الإطلاق. احنا ما نقول يعني تصل للمشرك إطلاقا ولا نقول لا تصل للمشرك إطلاقا. فإذا كان هذا المشرك ممن لا يعاديك، ولا سيما إذا كنت ترى أنه يحب المسلمين لكن لم يسلم، هذا تؤلف قلبه، بل رغبنا الإسلام في أن تعطي له الزكاة، هو كافر مقيم على كفره، لكن إذا رأيته يعيش مع المسلمين ويرضى بعادات المسلمين ويحترمهم ويكن لهم التوقير والتبجيل فهذا لابد أن تعطيه من المال وتصله إذا كان فقيرا وتعطي له الزكاة حتى تؤلفه حتى يدخل الإسلام. لأن الإنسان إذا أحسنت إليه أصبح أسيرك، وطالما استعبد الإنسان إحسانه فنحن نستعبد الناس بالإحسان، إحسن إليه، إحسن إليه بالقول وإحسن إليه بالفعل، وأحيانا يكون الإحسان بالفعل وبالعمل أبلغ من الإحسان بالقول، لأن القول يستطيعه كل إنسان، أما الإحسان بالعمل وبالإنفاق فهذا لا يكون إلا ممن يعرف قيمة الإحسان العملي أو الإحسان الفعلي. فهذه آية عظيمة، وهي كقول الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. أما يعني البر والصلة والإحسان للمشركين هذا لا يفهم منه كما يفهم البعض أنه يجب التوادد ويجب التراحم ويجب التعاطف، لا، الصلة شيء وإعانته شيء، لكن مع هذه الصلة ليس معنى أنك تحبه وتواليه ويصبح يعني كأنه لا فرق بينه وبين المسلم. فانظروا النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أسماء أفأصلها أفأصل أمي، قال نعم، يعني فقط سألته وأجابها بماذا؟ بأن تصلها، ولم يقلها صليها وأحبيها أو أعطفي عليها. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. فلابد أن تكون عند المسلمين عقيدة الولاء والبراء، أنت تحب وتوالي المسلم المؤمن، بل إن الموالاة المؤمنين لابد أن لا تكون في مرتبة واحدة، يعني كلما كثر الإنسان إيمانه وقوي يعني عمله الصالح بقدر ما تحبه أنت أكثر وتواليه أكثر، وكلما قل عمله وضعف إيمانه بقدر ما تقل موالتك ومحبتك له. أما الكفار فلا يجوز أن يوالوا ولا أن يحبوا حتى ولو كانوا من أقرب الناس. أن يوصلوا نعم، أن يعطوا نعم إذا كان في ذلك مصلحة، لكن أن يحبوا فهذا لا، لأن الآية تمنع منه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أسماء عن صلة أمها أفعصيها، قال نعم ولم يزد على ذلك. ولهذا قال الإمام القسطلاني هي رخصة، أي صلة المشرك هي رخصة من الله في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، وهي محكمة ليس بمنسوخة. هذا فيما جاء في هذا الحديث. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا آخر، وهو حديث عبد الله بن عمر قال رأى عمر بن الخطاب اسمه يعني أشهر من أن يعرف به، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء، سوف نتكلم عن الحلة ومعنى السيراء، تباع. فقال يا رسول الله ابتع هذه، يعني اشتريها فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له. فأوتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، يعني هذه الحلل التي هي حلة السيارة، فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها، القائل عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس هذه من لا خلق له. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، يعني أرسل عمر بتلك الحلة التي أعطاه إياها النبي صلى الله عليه وسلم، أرسلها إلى أخ له في مكة من أمه، وقيل هو أخوه من الرضاعة، أعطاه إياه ليلبسها وذلك قبل أن يسلم. فابن عمر رضي الله عنه وهو راوي الحديث وقد تقدمت ترجمته بما يغني عن إعادة ذكرها الآن، يقول رأى عمر أبوه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حلة. الحلة قال العلماء هي نوع من الثياب، وهي البرود اليمنية، برود أهل اليمن، ولا تسمى الحلة إلا إذا كانت مكونة من ثوبين، هذه تسمى حلة، كما احنا نقول مثلا الآن الكستين، يعني فيه سروال وفيه فيستا، هذه نسميها حلة بدلة. فكذلك الحلة كانت عبارة عن إزار ورداء يلبسونها للسروال، يعني إزار ورداء، برود يمنية من أهل اليمن لأنهم كانوا معروفين بصناعة هذه البرود حلة. وقيل أن الحلة لا تكون حلة إلا وهي جديدة، يعني تحل من طيها فتلبس. بعض العلماء قال أن الحلة لا تسمى، هذا الثوب لا يسمى حلة إلا إذا كان جديدا مطويا ثم يحل فتسمى حلة، لكن الأشهر الأول وهي أن الحلة هي نوع من البرود اليمنية، يعني هي عبارة عن ثوبين يلبسهم الإنسان أشبه بالرداء والإزار، الإزار الذي يتزر به الإنسان من أسفل بطنه إلى أخمص قدميه، والرداء هو الذي يجعله على كتفه يغطي به ما علي أو ما على من جسده. قال حلة سيراء، وفي رواية حلة سيراء، حلة سيراء، هذا كما قال نووي من باب إضافة الشيء إلى نفسه، كقولنا ثياب أو ثوب خز، لكن هذا ليس بصحيح، لأن أكثر الروايات قال رأى عمر بن الخطاب حلة سيراء. سيراء معناه مأخوذة من السيور، جمع السير. ما هي السير؟ هي تلك الألبسة التي فيها خطوط من الحرير، يعني لباس فيه خطوط من الحرير، ولهذا السيراء قال العلماء هو عبارة عن تلك ما يقد من الجلد، ما يقد يعني يفصل هكذا ويجعل على شيء خطوط، يعني كما نقول احنا ليبونت. فكانت تلك الحلة فيها هذه الخيوط أو هذه السيور، ولكن هي من حرير، حلة السيارة يعني فيها حرير، يعني الأغلب فيها حرير. وإلا فقد قال العلماء أن الثوب إذا لم يكن حرير كله أو الغالب فيه الحرير فإنه يجوز أن يلبس، لأن الحكم للغالب. وقد ثبت في مسلم أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير المصمت. قال العلماء الحرير المصمت يعني الحرير الخالص، هذا يفيد بمفهوم المخالفة أن الثوب لو كان فيه شيء قليل من الحرير أنه يجوز لبسه، وهذا قول عامة الفقهاء، ولكن مع ذلك الأحوط تركه لأن الحرير لا يجوز للإنسان أن يلبسه، أقصد للرجال. أما المرأة أو الصغار الذين لا تكلف عليهم فيجوز أن يلبسوا الحرير، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة حتى وإن دخل الجنة، يعني ممكن يدخل الجنة لكن لا يلبس الحرير. لكن هذا قد يشكل علينا من جهة، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر من نعيم أهل الجنة أن له فيها ما تشتهي أنفس، وهذا قد يشتهي لبس الحرير، وربما قد يشتهي شرب الخمر، لأن شراب أهل الجنة فيه خمر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. بعض العلماء في هذا الحديث قال لم يشربها في الآخرة، يعني إذا لم يدخل الجنة، إذا لم يدخل الجنة قال لم يشربها، وهذا معروف، إذا لم يدخل الجنة ما راح يشربها، ما يشربش، إذا يعني كان في النار يشرب النار الحميد. لكن جاء في رواية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يشربها وإن دخل الجنة، ولهذا أشكل هذا الحديث على بعض العلماء، فقال يعني لا يشربها في الآخرة بمعنى أنه لا يدخل الجنة، وهذا أيضا قد يعطل بعض النصوص، لأن الإنسان قد يكون موحدا لله عز وجل ويصلي ويصوم كذا، لكن غرته نفسه بأن يشرب الخمر وهي معصية. وقد كان يوجع بالرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة يريدون يعني أن يقعوا عليه ويلعنوه، ويقول أكثر ما يؤتى به، فيقول لا لا تسبوه فإنه يحب الله ورسوله، فدليل على أن الإنسان بشربه الخمر قد لا يكون من أهل النار، قد لا يدخل النار أصلا، لكن هذا لا يعني أن الإنسان يقول بارك ما لا أدخل النار، لكن تحاسب عليها، تحاسب عليها، وقد تكون سبب في دخولك، لكن إذا كنت من الموحدين لا تدخل في النار. لكن قد يشكل، النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لن يشرب في الآخرة، وكذلك من لبس الحرير في الدنيا لن يلبسه في الآخرة، قال وإن دخل الجنة. لكن هذا لا يتعارض مع قول الله عز وجل وفيها ما تشتهي الأنفس، لأن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة هؤلاء الذين لبسوا الحرير أو شربوا الخمر في الدنيا ينزع الله سبحانه وتعالى عنهم هذه الشهوة، شهوة شرب الخمر، فلا يطلبها هو في الجنة، لا يطلبها هو في الجنة، لأنه لو تشتهيها نفسه يقول يا ربي أنا أريد الخمر الآن أو ألبس الحرير، يقول لا، يقول ما هي الجنة هذه، يعني الجنة وعدتنا بأنه فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأهل وأنتم فيها خالدون. فقال العلماء أنه لا يشتهي، ما عنده شهوة، ما يطلبها أصلا، لكن في الأصل هو حلم منها لأنه شربها في الدنيا. ولهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى هذه الحلة تباع، وفي رواية في الصحيح عند باب المسجد، واستنبط من هذا الحديث الإمام النووي وكذلك الحافظ بن عبد البر في شرحه على التمهيد فائدة، قال فيه جواز البيع عند أبواب المساجد، هذه مليحة إيه، لكن هذا لا يعني حتى نقيل أيضا هذه الفائدة، بشرط عدم رفع الأصوات والتشويش والإضرار بأهل الحي أو بالطرقات، فيه دليل على جواز البيع عند أبواب المساجد، ولا يعني أن يبيع الإنسان داخل المسجد، لأن البيع داخل المسجد أو في ساحة المسجد هذا بيع في المسجد، وهذا من رأيته يبيع في المسجد أو حتى يعرض سلعته يعني بالكلام قل له لا أربح الله تجارتك، كان عند مسجد ويقال أنه في يوم جمعة. وانظروا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كيف كان الصحابة يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رآه حلة قال يا رسول الله لو ابتعت هذه يعني اشتريتها تلبسها ليوم الجمعة وعند استقبال الوفود، الوفود يعني لما يأتي الوفود إلى الرئيس أو إلى الوزير يأتون إليه لأمرها إما لطالب إما لتهنئة، هذه تسمى الوفود. فقال يعني إذا جاءك الوفود يستفتونك يبايعونك أنت تخرج لهم بهذه الحلة الجديدة، لأن الإنسان ينبغي عليه أن يترك في يوم الجمعة وفي يوم العيد حلة يجعلها خاصة بهذه الأيام، لماذا؟ لأن يوم الجمعة هو يوم عيد، والعيد لابد أن الإنسان يلبس فيه أجمل الثياب. وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان عينه لا تغادر النبي صلى الله عليه وسلم، كلما رأى خيرا وكلما أراد شيئا جميلا إلا وأراد أن يكون حظ النبي صلى الله عليه وسلم منه هو الأوفر، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذات مرة رأى النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على الحصير، وقد أثر الحصير يعني في في في يده صلى الله عليه وسلم، فبكى عمر قال كيف ملوك الفرس كسرى والروم هؤلاء يعني يلبسون ويفترشون يعني هذه الفرش الوثيرة حتى لا تؤثر فيهم، فبكى عمر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمره أن لا يبكي، قال هذه له في الدنيا وهي لنا في الآخرة. ولهذا الإنسان يؤخذ من هذا الحديث فائدة، وهو أن الإنسان إذا ضاع شيء له من هذه الدنيا شيء من المتاع، من متاع الدنيا، كل المأكل الطيب، ولا السيارات الفاخمة الفاخرة، والمباني العالية الشاهقة، والتنزه هذا والتجوال في البلدان، إذا ضاعت منه هذه الأشياء في هذه الدنيا لا ينبغي أن يتأسف. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنه به، ورزق ربك خير وأبقى، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، والعاقبة للتقوى. لكن الإنسان لا ينبغي أن يضيع ما في الدنيا ويضيع ما في الآخرة، يعني يعيش في الدنيا وهو يتمنى أن يكون من أهل الأغنياء ثم هو لا يعمل بطاعة الله عز وجل فيأتي يوم القيامة فالسا مفلسا، فهذا لا ينبغي. إذا فتك هذا الحظ وهذا النعيم من الدنيا ارغب في نعيم الله عز وجل، اعمل بطاعة الله عز وجل، فإن الله تعالى يعوضه أكثر مما أخذ منك في الدنيا. فعمر بن الخطاب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لو ابتعت هذه، لو اشتريتها، فماذا يقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يقول له إنما يلبس هذه من لا خلق له. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقر عمر لما قال له اشتري هذه الحلة، لأن التجمل في يوم الجمعة وعند استقبال الوفود هذا فعل طيب، بل هو مستحب في شرعنا، ولكن الذي لم يقر عليه النبي صلى الله عليه وسلم عمر هو أنه قال أن هذه الألبسة هي لبس الحرير، إنما يلبسها من لا خلق له. من لا خلق له يعني من لا حظ له ولا نصيب، لا نصيب له من ثواب الله عز وجل وأجره، كناية عن عدم دخول الجنة، كناية عن عدم دخول الجنة. إنما يلبس هذه من لا خلق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدايا، كانت تأتيه من الملوك حتى ولو كانوا كفار. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، يعني أهدي له حلل كثيرة، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أو أرسل إلى عمر بحلة. وهذا انظروا ماذا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مراعاة أحوال أصحابه الذين كانوا معه، كيف كان يتكرم عليهم وكيف كان يجود لهم بما عنده، وخاصة أولئك الذين يحبونه كعمر بن الخطاب. جاءته هذه الحلل فبعث أو أرسل إلى عمر بحلة، فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت، يعني كيف ألبسها وأنت قلت يا نبي الله إنما يلبسها من لا خلاق له. فحينئذ أجابه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إني لم أعطيكها لتلبسها. هذا شيء مفروغ منه، يعني هذه لم تعطى لك لأجل أن تلبسها، ولكن تبيعها أو تكسوها، إما أن تبيعها فتستفيد بثمنها، وإما أن تكسوها غيرك ممن ليس بمسلم، فتكسوها يعني غير المسلم، لأنه لو كان يجوز أن يكسوها المسلم كان باب من أولى أن ينتفع بها هو أولا، ولكن قوله تبيعها أو تكسوها، تكسوها لغير المسلم. ولهذا عمر أرسل بها إلى أخ له من أهل المكة، من أهل مكة قبل أن يسلم. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أنه يجوز للإنسان أن يتملك ما لا يجوز له أن يلبسه، يعني تمتلك شيء لا يجوز لك أن تلبسه، مثلا الحرير لا يجوز لبسه للرجل، لكن هل يجوز لك أن تملكه؟ يجوز لك، لأنه ليس كل ما لا يجوز لك أن تلبسه لا يجوز لك أن تتملكه. فالحرير لا يجوز للرجل أن يلبسه، لكن أن يشتريه يجوز له، لأنه قد يعطيه مثلا لمرأة، كما ثبت عن علي رضي الله عنه كان عنده حرير وبعث به إلى نساء، فلأجل أن يقطع ذلك الحرير ويجعلون منه، يعني كل مرأة تجعل منه خمار فيستفاد منه، فيستفاد منه. إذن هذا الحديث يدل على أنه ليس كل ما لا يجوز لبسه أنه لا يجوز تملكه، فقد تتملك شيئا لا يجوز لك لبسه. أيضا من هذا الحديث فيه جواز إهداء المسلم للمشرك ثوبا أو غيره، ولأجل هذا ساق المؤلف هذا الحديث، يجوز للمسلم أن يهدي للمشرك ثوبا أو غيره، يجوز، لأنه الدليل على هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهدى إلى أخ له مشرك قبل أن يسلم هذه الحلة. لكن هنا إشكال في الحقيقة، وأنا إلى أحد الآن ما اهتديت إلى فهم هذا الحديث مع كثرة بحثي وتنقيبي في كتب أهل العلم، ولم أجد في هذه المدة الذي يعني حضرت ونظرت في شروح أهل الحديث من أشار إلى حل هذا الإشكال. لأن الإشكال ما هو؟ الإشكال يدل أو فيه بيان على أن الإنسان إذا لم يجز له أن ينتفع بشيء أن يبيعه ولو كان محرما. فيقال هل مثلا يجوز الإنسان إذا كان عنده شيء محرم أن يبيعه للغير؟ فهنا لابد أن نفصل، أن يبيعه للمسلم هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنك لو يعني بعته أنت للمسلم أو أهديته للمسلم وهو محرم فأنت بذلك تعين أخاك المسلم على معصية الله عز وجل، وهذا لا يجوز. لكن هل تعطيها للكافر أم لا؟ هذا الحديث استدل به بعض العلماء الذين يروا أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، قالوا بدليل الكفار ليس مخاطب بفروع الشريعة، يعني الكافر قالوا هو مخاطب بأصول الشريعة، بأن يؤمن، بأن يسلم، يقول لا إله إلا الله. ولهذا قالوا إذا لم يدخل في الإسلام ولم يقول لا إله إلا الله ما ينفعه شيء، حتى لو يصوم، حتى لو يعني يصلي، حتى لو يأكل الحلال ويشتري بالحرام ما ينفعه شيء، لأنه لابد أن يسلم حتى يؤجر على باقي الأعمال. ولهذا ذهب فريق من العلماء أن الكفار ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، واستدلوا بهذا الحديث وهو حجة لهم. لماذا؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لم أعطيك لتلبسها وإنما لتبيعها وتكسوها، فعمر بن الخطاب لم يكسيها لإنسان مسلم وإنما أعطاها للكافر. لماذا؟ لأن الكافر يجوز له أن يلبس الحرير، هو لا يبالي بالتحليل والتحريم في مثل هذه الأمور، ولا أعطاه إياها. لكن هل نستطيع نحن الآن أن نقول أن هذا يجوز؟ أن نعطي مثلا الكفار اللباس مثلا المحرمة، هل يجوز مثلا أن يبيع المسلم للكافر أو للكافرة مثلا لباس القصيرة، لباس تبرج، يقول ما دام هي هم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة؟ هذا هو الإشكال، وظهر أنه لا يجوز، لأن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، الكفار مخاطبين بفروع الشريعة. الله سبحانه وتعالى يحاسبهم يوم القيامة فقط على كلمة لا إله إلا الله، وإن كانت هي أول ما يحاسب عليه، لكن يحاسب على باقي الأمور، عن الحلال وعن الحرام وعن سائر الفرائض والطاعات. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وبالآخرة هم كافرون. فقال الذين لا يؤتون الزكاة، يعني لا يزكون، مع أن الزكاة ليست هي من أصول الشريعة. والله سبحانه وتعالى أيضا يقول يوم القيامة للكفار ما سلككم في سقر، يعني ما الذي جعلكم تدخلون النار جهنم؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نأخذ مع الخائبين وكنا نكذب بيوم الدين. إذن فالله سبحانه وتعالى يحاسبهم حتى على منعهم للفقراء، إذن هم محاسبون بماذا؟ مخاطبون بفروع الشريعة. لكن هذا الحديث يدل على عكس هذا، بأنهم ليسوا مخاطبين بفروع الشريعة، لأنه إذا جاز أن نعطي لهم ما يكون حراما علينا وهو بالنسبة إليهم حلال أنه جائز، يبقى هذا إشكال. ولهذا في الحقيقة لم يعني أصل ولم أهتدي إلى حل لهذا الحديث، ولعلي إن شاء الله أرجع إليه في مناسبة لاحقة ربما في الأسبوع القادم بحول الله عز وجل، وأحاول أن أزيل اللبس عن هذا الإشكال الوارد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم لما فيه الخير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. على كل حال أنا فقط أنبه الإخوان الذين يبعثون بالأسئلة، الأسئلة التي في الموضوع أنا أجمعها وهي موجودة عندي، ولما أنهي الفصل الأول المتعلق ببر الوالدين وكل ما جاء في أمر الوالدين أحاول أن أجيب على هذه الإشكالات أو هذه الأسئلة التي قد يطرحها بعض الإخوة من خلال ما يسمعون لهذه الأحاديث، حتى يكون إن شاء الله معالجة هذه الأمور وهذه القضية بشكل يعني مسهب ويكون فيه التفصيل. وربما قد نتعرض لبعض الأمور التي لم يرد لها ذكر أثناء هذا الشرح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن